السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: قوله تعالى: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون، فيه ثلاث مسائل. الأولى قوله تعالى: إنما المؤمنون إخوة، أي في الدين والحرمة لا في النسب، ولهذا قيل: أخوة الدين أثبت من أخوة النسب، فإن أخوة النسب تنقطع بمخالفة الدين، وأخوة الدين لا تنقطع بمخالفة النسب. وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تجسسوا ولا تحسسوا ولا تناجشوا، وكونوا عباد الله إخوانا. وفي رواية: لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا، ولا يبع بعضكم على بيع بعض، وكونوا عباد الله إخوانا. المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره. التقوى هاهنا، ويشير إلى صدره ثلاث مرات: بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم، كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه. هذا لفظ مسلم. من هذه الألفاظ التي جاءت في هذه الحديث كلها تدل على وجوب اجتناب ما يسبب القطيعة بين المسلمين، وجاء بعضها في أحاديث والبعض الآخر في أحاديث أخر: كل ما يسبب القطيعة، يسبب التشاحن والتباغض، كل هذا يجب تركه لتكون القلوب صافية مع بعض، ويكون المؤمنون محققين لما جاء في هذه الآية: إنما المؤمنون إخوة. هذه أخوة الدين التي لا تنقطع إلا بفقده، بخلاف أخوة النسب. قد يكون الأخ الشقيق مخالف له في الدين فيكون أبعد الناس إليه. نعم، له حق أخوة النسب، ويوصل بقدر ما يكون سببا في هدايته، ومع ذلك لا تجوز محبته ولا مودته، بل يجب بغضه في الله، بخلاف الأخ في الدين، فإنه وإن حصل ما حصل منه من جفاء أو من قطيعة أو من أسباب توجب أو توجد شحناء وبغضاء، فإنه يحب في الله مع ذلك. فالمحبة في الله الناشئة عن الأخوة الدينية لا تنقص مع الجفاء، كما أنها لا تزيد مع الصفا. وهذا الميزان الشرعي عزيز، قد يكون مفقودا عند كثير من المسلمين، فتجد الإنسان يصل من إخوانه في الله من يحسن استقباله، والذي لا يحسن استقباله ولو كان من خير الناس لا يطيقه. هذا واقع ولا ما هو واقع؟ وهذا الواقع، واقع الناس اليوم. صارت عامة مؤاخاة الناس على أمر الدنيا كما قال ابن عباس، بل قد تجد الإنسان يحسن الاستقبال ومع ذلك لا يطاق. لماذا؟ لأن مجلسه جاد، فالناس يحبون الهزل ويميلون إليه. تجد الإنسان ينبسط ولو انتسب إلى الدين، ولو انتسب إلى الخير والفضل وطلب العلم، ينبسط مع من يؤنسه في الكلام الهازل قيل والقال، وقد يخرج منه إلى شيء فيه ما فيه من ممنوع. لكن إذا جاء الحازم الجاد ولو كان محسنا للاستقبال، مع ذلك قد لا يطاق في بعض الأوساط. فالجد ثقيل على النفوس، على الإنسان أن يمر نفسه على محبة أهل الخير وأهل الفضل ومحبة من يعينه على الخير، اتجاه الناس وميلهم اليوم إلى من يعينهم على تضييع الأوقات في القيل والقال. فإذا جاء الحازم الجاد طالب العلم الذي يقول كلمة الحق وهي ثقيلة على النفوس تبرموا به وانفضوا قبل وقت انصرافهم العادي، لأن المجلس الثقيل لا يتحمل الإنسان البقاء فيه طويلا، يعني يجامل الإنسان مدة ثم بعد ذلك ينتهي صبره، والله المستعان. هذا واقع كثير من المجالس، أما في مجالس العامة فهذا كثير، وقد يوجد في مجالس بعض طلاب العلم، والله المستعان. نعم. وفي غير الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يعيبه ولا يخذله ولا يتطاول عليه في البنيان فيستر عليه الريح إلا بإذنه، ولا يؤذيه بقتار قدره إلا أن يغرف له غرفة، ولا يشتري لبنيه الفاكهة فيخرجون بها إلى صبيان جاره ولا يطعمونهم منها. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: احفظوا ولا يحفظ منكم إلا قليل. هذا إذا كان بالنسبة للجار، فكيف بالنسبة لما يحصل في الأسرة الواحدة المكونة من أفراد لهم أولاد، تجدهم إذا اجتمعوا خرجوا في نزهة أو في سفر أو شيء من ذلك، كل واحد يشتري لأولاده ولا ينظر إلى أولاد الآخرين. الطفل ما يميز أن هذا لك وهذا له، أو هذا لفلان أو علان، أو هذا جابه أبوه، لا، يريد مما في يد غيره، ما يميز. مثل هذا مما ينبغي ملاحظته، كثيرا ما تحصل المشاكل من هذه الأسباب التافهة. تجد واحد اشترى لأولاده أشياء يعني مما يؤكل أو يستعمل في هذه الرحلات والنزهات وما أشبه ذلك، بينما ولد الآخر ما معه شيء. أولاد الآخر مثل ما قال النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث: ولا يشتري لبنيه الفاكهة فيخرجون بها إلى صبيان جاره ولا يطعمونهم منها، لابد من إطعامهم. الطفل ما يفهم من هذا لك وهذا له. ثم بعد ذلك تحصل المشاكل، تضاربون الصبيان، ثم تتدخل الأمهات، ثم يتدخل الآباء، ثم تحصل حرب البسوس من مستصغر الشرر، سببها كيس فشار، اشترى هذا لولده ولد الثاني ما معه شيء بنصف ريال. الإشكال حينما ليس بمشكلة حينما تنتهي من بين الأطفال، وكانت الأمور تحل فيما بينهم في السابق، والكبار ما يتدخلون، والأمهات ما كأن الأمر يعنيها، تضاربون الأطفال وواحد يجر الثاني ويضرب الثاني ثم تنتهي المشكلة. لا، الآن ما أحد يطيق مثل هذه الأمور. أول ما تدخل الأم ثم يستفزعون ويستصرخون بالأب على كيس فشار بنصف ريال. احسم المادة من أصله، لا تشري الولد، أميت إن شاء الله، أو إذا اشتريت اشتري اثنين. ولذا التوجيه الذي في هذا الحديث مهم جدا: ولا يؤذيه بقتار قدره، ما يجعل روائح الأطعمة تخرج لجار ما يجد ما يطبخ تأذى بذلك إلا أن يطعمه منه. ولا يشتري لبنيه الفاكهة فيخرجون بها إلى صبيان جاره ولا يطعمونهم منه. هذا ما يلاحظه الشرع لتسود المودة بين المسلمين، ولئلا تنكسر قلوب الفقراء، فالشارع الحكيم يلاحظ مثل هذه الأمور بدقة وعناية. خرجوا عندك؟ نعم. قال: أخرجه الثعالبي كما في تخريج كشاف، وفي إسماعيل بن رافع ومتروك، وضعفه الحافظ، وصدره عند مسلم، لكن معناه صحيح، معناه صحيح، وجاء في معناه أحاديث. نعم. الثانية قوله تعالى: فأصلحوا بين أخويكم، أي بين كل مسلمين تخاصما، وقيل بين الأوس والخزرج على ما تقدم. وقال أبو علي: أراد بالأخوين الطائفتين، لأن لفظ التثنية يرد والمراد به الكثرة، كقوله تعالى: بل يداه مبسوطتان. يعني كم من الشكاوى التي تبديها الأمهات وتخرج معها الزفرات حينما يؤثر الرجل زوجته على أمه وهي تنظر. يعني تصورون أن يقف يخرجون للرحلة ثم يقفون عند البقالة ثم يشتري لزوجته مما يليق بالكبار أن يأكلوا ولا يشتري لأمه. يعني مسألة يشتري لأطفال هذه عرفنا أنها مسألة قبيحة وتثير البغضة والشحنة، لكن ماذا عن الأم؟ يعني كونه ما يشتري لزوجة أخيه هذا سهل، يعني زوجة أخيه تقدر أن هذا من حقه، لكن إذا اشترى للزوجة ولم يشتري للأم ما يحصل؟ يحصل ويحصل من ذلك شكاوى كثيرة، وقلوب الأمهات مملوءة من مثل هذه المشاكل. هي أمور يسيرة يعني بالريالات، ما هي بشيء يعني باهظ ولا ذهب ولا شيء، لا بالريالات. والمسألة مسألة مبدأ ومعنى، مسألة معنى. اشترى عصير لزوجته في يوم حار ما اشترى لأمه، ما أعظم هذا الأمر عند الله جل وعلا. أمه تتوق إليها نفسه، تتوق إليه نفسها، ولذلك الشكاوى من هذا النوع كثيرة جدا. فعلى الأبناء أن يتقوا الله جل وعلا في أمهاتهم وفي أزواجهم وفي أولادهم ومن معهم من المسلمين. التوجيه في الحديث عظيم، عظيم جدا. نجد بعض الأطفال الناس يتفاوتون في أرزاقهم. خرج واحد من الشباب قبل 40 أو 50 سنة شبعان آكل في الصباح حنيني على ما قالوا، في الشتاء ولابس جبة مستدفي، فقابله شاب مثله قال: تصارع؟ جوعان بردان، شلون أصارع؟ أنا عجز أمشي، شلون أصارع؟ قال: روح له لك وكل حنين ويلبس جبة وتعال. ومنين؟ ها؟ لكن من أين؟ يعني الناس يبنون على ما عندهم ولا يلحظون أن في بيوت الآخرين من المشاكل من الحاجة والعوز الشيء الكثير. فعلى الإنسان أن يلاحظ مثل هذه الأمور ويراعي شعور الآخرين، عليه مراعاة شعور الآخرين. نعم. والسورة كلها آداب. نعم. الثانية قوله تعالى: نعم. كثير كثير كثير هذا كثير كثير. يعني الناس مستورين في بيوتهم، لكن إذا خرجوا إلى البراري وفعلوا مثل هذه الأشياء في الأماكن المكشوفة. نعم، الله المستعان. نعم. الثانية قوله تعالى: فأصلحوا بين أخويكم، أي بين كل مسلمين تخاصما، وقيل بين الأوس والخزرج على ما تقدم. وقال أبو علي: أراد لكن بالأخوين الطائفتين. المؤمنون هذه جنسية تشمل المؤمنين كلهم من أول الأمر إلى آخره. نعم. وقال أبو علي: أراد بالأخوين الطائفتين، لأن لفظ التثنية يرد والمراد به الكثرة، كقوله تعالى: بل يداه مبسوطتان. وقال أبو عبيدة: هذه التثنية تراد حقيقتها، لأن لله جل وعلا يدين كما أثبتهما لنفسه وأثبتهما له رسوله عليه الصلاة والسلام تليقان بجلاله وعظمته. نعم. وقال أبو عبيدة: أي أصلحوا بين كل أخوين، فهو آت على الجميع. وقرأ ابن سيرين ونصر بن عاصم وأبو العالية والجحدري ويعقوب: بين إخوتكم بالتاء على الجمع. وقرأ الحسن: إخوانكم. وقرأ الباقون: أخويكم بالياء على التثنية. الثالثة: يعني إنما المؤمنون، يعني جنس المؤمنين، جميع المؤمنين إخوة، يجمعهم هذا الوصف إخوة الدين. فإذا حصل بين اثنين من المؤمنين أو طائفتين من المؤمنين نزاع وشقاق فأصلحوا بين أخويكم المتنازعين، لأن النزاع غالبا ما يكون بين اثنين. نعم. الثالثة: في هذه الآية والتي قبلها دليل على أن البغي لا يزيل اسم الإيمان، لأن الله تعالى سماهم إخوة مؤمنين مع كونهم باغين. قال الحارث الأعرج: البغي حرام، ومع ذلك لم يسلب منهم وصف الإيمان. في هذا رد على الخوارج ورد على المعتزلة الذين يسلبون منهم مسمى الإيمان، فهم عند الخوارج كفار لأنهم ارتكبوا كبيرة، وعند المعتزلة ليسوا بمؤمنين وليسوا بكفار، في المنزلة بين المنزلتين، ويتفقون في خلودهم في النار، صلى الله السلام والعافية. نعم. قال الحارث الأعور: سئل علي بن أبي طالب رضي الله عنه وهو القدوة عن قتال أهل البغي من أهل الجمل وصفين. الحارث الأعور شديد الضعف، رماه بعضهم بالكذب أنه كذاب، وهو شيعي غالي من غلاة الشيعة، ينقل عن علي رضي الله عنه كلاما نقله غيره أيضا عن أمير المؤمنين. نعم. سئل علي بن أبي طالب رضي الله عنه وهو القدوة عن قتال أهل البغي من أهل الجمل وصفين الذين قاتلوه أمشركونهم؟ نعم. أمشركونهم؟ قال: لا، من الشرك فروا. فقيل: أمنافقون؟ قال: لا، لأن المنافقين لا يذكرون الله إلا قليلا. قيل له: فما حالهم؟ قال: إخواننا بغوا علينا. هذا الإنصاف، هذه كلمة الحق في الغضب والرضا. وتسمع من تسب من العلم من يرمي من حصل منه بعض البغي والعدوان والظلم لغيره، تجد أنهم أن يقولهم خوارج، يعني يقول بعضهم بغاة، بعضهم يقول لا خوارج، حتى قال بعضهم هذول قرامطة. قيلت هذه، وليس في هذا ما يفهمه بعضهم أن هذا من تهوين شأن البغي والظلم والعدوان، لا، لكن المسألة إنصاف، مسألة دين، مسألة حكم شرعي. العالم موقع عن الله جل وعلا، عليه أن يحسب حسابه. علي رضي الله عنه الذين سئل عن الذين خرجوا عليه وقاتلوا، مشركون؟ قال: لا، من الشرك فروا. منافقون؟ قال: لا، لأن المنافقين لا يذكرون الله إلا قليلا. قيل له: فما حالهم؟ قال: إخواننا بغوا علينا. لكن البغي له حكم في الشرع، والباغي أيضا له حكم في الشريعة، يعني أنه سالم ليس عليه تبع لا في الدنيا والآخرة، لا، عليه تبع في الدنيا والآخرة، لكن لا يعطى أكثر من حكمه. نعم. أثر صحيح سمعني. نعم، الأثر صحيح، نقل عن غير الحال. ها في هؤلاء وهؤلاء. نعم. بالنسبة للفئة هؤلاء، ما المسمى الصحيح لهم؟ الله، هم ينتابهم أمور، يعني ما تصنيفهم صعب، يعني كلمة قطاع طريق هم يتصفون بهذا الأمر، لكن مع ذلك قطاع طريق يكون في البراري وليس لهم تأويل، قصدهم المال، وهؤلاء لهم تأويل وقصدهم غير المال، يعني مو قصدهم المال، لكنهم في المدن يعني يحاربون الناس في المدن. لو قيل بغاة فيه إشكال؟ بغاة لكن لا وطن صنيفهم فيه يعني قلق، يعني فيهم شوب من هذا وفيهم شوب من هذا، يحتاجون إلى تصنيف دقيق. ها؟ هو خوارج إذا كانوا يعتقدون رأي الخوارج. خوارج قد يقال فيهم خروج، يعني يشبهون الخوارج من وجه، إذا كانوا لا يعتقدون رأي الخوارج في تكفير مرتكب الكبيرة، لكن هم ينازعون في تكفير من يرون تكفيره لأنه ارتكب مكفر عندهم لا لأنه ارتكب كبيرة. فهذه الشبهة لا بد من كشفها، لا بد من كشف هذه الشبهة. نعم شيخ، الخوارج لهم أصول، أنا أقول هم ما يتفقون مع الخوارج في تكفير مرتكب الكبيرة، ما يتنيتون لشارب الخمر يقول أنت كافر، لا، لكن هم يكفرون من ليس بكافر، هذا شيء معروف، لكن هم هو من وجهة نظرهم كافر، فهذا خلاف في الفهم، لا بد من كشف هذا الغبش الذي عنده. نعم. قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن. فيه أربع مسائل: الأولى قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، قيل عند الله، وقيل خيرا منهم أي معتقدا وأسلم باطنا. والسخرية الاستهزاء، سخرت منه أسخر سخرا بالتحريك، ومسخرا وسخرا بالضم. وحكى أبو زيد: سخرت به، وهو أردأ اللغتين. وقال الأخفش: سخرت منه وسخرت به، وضحكت منه وضحكت به، وهزئت منه وهزئت به، كل يقال. والاسم السخرية والسخري، وقرئ بهما قوله تعالى: ليتخذ بعضهم بعضا سخريا، وقد تقدم. وفلان سخرة يتسخر سخرة وفلان سخرة يتسخر في العمل، يقال خادم سخرة، ورجل سخرة أيضا يسخر منه. وسخرة بفتح الخاء يسخر منه الناس. نعم، مثل ما يقال ضحكة، ضحكة يعني يضحك منه، وضحكة يعني يضحك على الناس ويضحك منهم. من قال أيضا رحلة ورحلة، إما أن يرحل إليه الناس أو يرحل إلى الناس. نعم. من الناس الأول يسخر منه، والثاني يسخر من الناس. الثانية والسخرية موجودة يعني في كثير من الناس، تجد هذه مهنته، يسخر من فلان وفلان وعلان يسخر منه، وتجد هذا المسخور منه خير منه مرات مراحل، خير منه هذا المسخور منه. لماذا؟ لأنه جبل على طيب القلب، جبل على طيب القلب فتجد يسخر منه، والله المستعان. نعم. الثانية واختلف في سبب نزولها، فقال ابن عباس: نزلت في ثابت بن قيس بن شماس، كان في أذنه وقر، فإذا سبقوه إلى مجلس النبي صلى الله عليه وسلم أوسعوا له إذا أتى حتى يجلس إلى جنبه ليسمع ما يقول. فأقبل ذات يوم وقد فاتته من صلاة الفجر ركعة مع النبي صلى الله عليه وسلم، فلما انصرف النبي صلى الله عليه وسلم أخذ أصحابه مجالسهم منه، فربض كل رجل منهم بمجلسه وعضوا فيه، فلا يكاد يوسع أحد لأحد حتى يظل الرجل لا يجد مجلسا فيظل قائما. فلما انصرف ثابت من الصلاة تخطى رقاب الناس ويقول: تفسحوا تفسحوا، ففسحوا له حتى انتهى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وبينه وبينه رجل، فقال له: تفسح. فقال له الرجل: قد وجدت مجلسا فاجلس. فجلس ثابت ومن فجلس ثابت من خلفه مغضبا، ثم قال: من هذا؟ قالوا: فلان. فقال ثابت: ابن فلانة يعيره. ثابت يعني ابن قيس بن شماس خطيب النبي عليه الصلاة والسلام، يعني من حقه أن يجلس بجواره ليناظر من يأتي من الخطباء من القبائل والوفود فيخطب بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام، تجد خط الناس، وإلا فالأصل أن يجلس حيث انتهى به المجلس لو لم يكن له وصف زائد على ما ذكر، لكنه خطيب النبي عليه الصلاة والسلام فيجلس بين يديه، بقي واحد بجوار النبي، قال: تفسح. قال: ما أنا متفسح، اجلس حتى انتهيت. وجدت مجلس فاجلس. فغضب ثابت، وهذا أمر عادي، يعني إذا تعود الإنسان وعود على شيء ثم حرم منه لا تحتمله نفسه، ولو لم يكن من حقه، لو لم يعني لو كان فضل تعود الإنسان على شيء ثم تفطمه عنه مباشرة هذا لا يحتمله. ولو لاحظت ما يحصل في روضة المسجد من كبار سن وغيرهم ممن يتقدمون لهم شرها، يعني لو الواحد يجي يجد إنسان في مكانه يقوم تكلم عليه بكلام بذي، وهو جاي علشان إيش؟ يرجو ما عند الله جل وعلا، ويسيء من حيث لا يشعر، يسيء لنفسه ويسيء إلى غيره. تجد الإنسان كبير السن يقدرونه الجماعة ويحيونه كل صباح وكل مساء، لكن لو تخلف واحد في يوم من الأيام لرمي بالعظائم، يعني لو كيف أصبحت يا أبو فلان، كلهم يقول، واحد ما يقول له ويدري جنبه هذا يتحمل مثل هذا الكلام، وبالعادة عادة يقول له مع الناس ثم قطع فجأة، هو ليس من حقه، يعني حقه هذا فضل منه حينما يقول، لكن الناس إذا عودوا على شيء ما احتملوا ولا يطيقون تركه. ثابت من حقه أن يجلس بجوار النبي عليه الصلاة والسلام لأنه خطيبه، يعني يعد لمثل هذه الظروف، فقد يأتي وفد معهم خطيب يخطب خطيبهم ثم يخطب ثابت، يوم ما بقي إلا واحد قال اجلس، إن لقيت مجلس اجلس مكانك، هذا لا يحتمل ثابت ولا غير ثابت. لكن ما التصرف الحكيم في مثل هذه الظروف؟ أن يرجع الإنسان إلى نفسه ويقول: كل ما تقدم فضل، ويدعو لهم بسببه، واليوم عدل وحصل له فضل كبير تجاوز عدد كبير من الناس، فالأمر سهل، يعني الأمر ما لا يستحق منه. ما الذي حصل؟ غضب ثابت. ثم قال: من هذا؟ قالوا: فلان. قال ثابت: ابن فلانة يعيره بها، يعني أما له في الجاهلية، ليست أم القريبة، أم قديمة في الجاهلية، يمكن لها لقب ولا لها عرفت بشيء فيعيره بها. نعم. فجلس ثابت من خلفه مغضبا، ثم قال: من هذا؟ قالوا: فلان. فقال ثابت: ابن فلانة يعيره بها، يعني أما له في الجاهلية. فاستحيى الرجل فنزلت. وقال الضحاك: نزلت في وفد بني تميم الذين تقدم ذكرهم في أول السورة، استهزأوا بفقراء الصحابة مثل عمار وخباب وابن فهيرة وبلال وصهيب وسلمان وسالم مولى أبي حذيفة وغيرهم، لما رأوا من رثاثة حالهم فنزلت في الذين آمنوا منهم. وقال مجاهد: هو سخرية الغني من الفقير. وقال ابن زيد: لا يسخر من ستر الله عليه ذنوبه ممن كشفه الله، فلعل إظهار ذنوبه في الدنيا خير له في الآخرة. وقيل: نزلت في عكرمة بن أبي جهل حين قدم المدينة مسلما، وكان المسلمون إذا رأوه قالوا ابن فرعون هذه الأمة، فشكى ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فنزلت. لا شك أن الإنسان يتأثر بما يذكر في شأن أمه أو شأن أبيه ولو كان على خلاف معه، يتأثر. ولذا جاء في الحديث: اذكروا محاسن موتاكم وكفوا عن مساوئهم لئلا تؤذوا الأحياء، يعني من أبنائهم وإخوانهم وذويهم يتأذون بذلك، فأكرم ابن أبي جهل يتأذى بذكر أبيه ويتحسر، تحرق على أبيه أن مات على الكفر نسأل الله العافية، لكنه ما يرضى أن تنبش هذه المسألة في بين كل وقت وآخر، لأن النسيان نعمة من الله جل وعلا، ينسى أباه وما مات عليه أبوه وانتهى الإشكال، لكن حينما تنبش في كل وقت وآخر لا شك أنه يتأثر بها. نعم. أبو ذر لما قال للصحابي ابن السوداء، النبي عليه الصلاة والسلام قال: إنك امرؤ فيك جاهلية، يرتوي بأمه: إنك امرؤ فيك جاهلية. نعم، فليس هذا من خلق الإسلام. نعم. سأل عليك قول ابن زيد، هذا أيضا مهم جدا: لا يسخر من ستر الله عليه ذنوبه من كشفه الله. الإنسان عنده ذنوب سترت عليه، وآخر قارف ذنبا فافتضح، يعني كشف، لا يسخر منه، لأن الذي كشفه قادر على كشف ما ستره عليك. والإنسان يشكر الله جل وعلا نظر الجميل وستر القبيح، ويسأل الله جل وعلا الذي ستر القبيح في الدنيا أن يستره في الآخرة أيضا لئلا يحاسب عليه. فمن عير امرأ بذنب ارتكبه، لا سيما إذا تاب منه، خطر عليه، يخشى عليه أن لا يموت حتى يقع فيه كما جاء في بعض الأخبار. نعم. صلى الله عليه، هل يجوز له أن يبحث ليتحقق أن الذنب وقع فعلا من افتضح؟ من أجل ليش؟ لا لا لا يجوز كثيراً. لا لا يجوز له، من ستر مسلما ستره والله في الدنيا. نعم. وبالجملة فينبغي ألا يجترئ أحد على الاستهزاء بمن يقتحمه بعينه إذا رآه رث الحال أو ذا عاهة في بدنه أو غير لبيق في محادثته، فلعله أخلص ضميرا وأنقى قلبا. يعني ما أكثر ما يحصل من الاستهزاء في مجالس الناس، تجد بعض الناس يحسن عرض القصص، وتجد في المجلس بعض الناس ما يحسن عرض القصص، ثم إذا قص ضحكوا منه، وبعضهم يجرؤ عليه فيسكته، لأنه السامعين لا يطربون لسماع قصصه بخلاف الآخر والثاني والثالث، فلا يسخر هذا من هذا، مع أن المسألة مسألة قصص، ما فيها لا علم ولا وعظ ولا تذكير ولا شيء، سواليف يعني، عبرانا بالسواليف. نعم. فلعله أخلص ضميرا وأنقى قلبا ممن هو على ضد صفته، فيظلم نفسه بتحقير من وقره الله، والاستهزاء بمن عظمه الله. ولقد بلغ بالسلف إفراط توقيرهم وتصونهم ولقد بلغ بالسلف إفراط توقيهم وتصونهم من ذلك، أن قال عمرو بن شرحبيل: لو رأيت رجلا يرضع عنزا فضحكت منه لخشيت أن أصنع مثل الذي صنع. يعني كم من قارئ نقل له قراءة عن شخص أخطأ فيها، قلبها، أخطأ في القراءة، فضحك هذا القارئ قرأها أمام الملأ، هذا وقع مرار، ما هي مرة ولا مرتين، وقع مرار. نعم. وعن عبد الله بن مسعود يقول: لو رأيت رجلا يرضع عنزا فضحكت منه لخشيت أن أصنع مثل الذي صنع. جزاء وفاق، الجزاء من جنس العمل. نعم. لا تظهر الشماتة. ها؟ لا تظهر الشماتة بأخيك. نعم، عافية الله فيبتليك. نعم. وعن عبد الله بن مسعود إيه بعض الناس مبتلى بالتقليد مثلا, مبتلى بالتقليد, يقلد الناس في أصواتهم, يقلدهم في حركاتهم, هذا لا يجوز, يمكن يشير له المؤلف. نعم. وعن عبد الله بن مسعود البلاء موكل بالقول, لو سخرت من كلب لخشيت أن أحول كلبا. وقوم في اللغة للمذكرين خاصة, قال زهير وما مذكر لأنه قوبل بالنساء, لا يسخر قوم من قوم ولا نساء من نساء, فدل على أن النساء لسن من القوم. ومنهم من يقول لا هن من القوم, لكن نص عليهن من باب عطف الخاص على العام للاهتمام بشأنهن, لأن السخرية فيهن أكثر من الرجال. نعم. سمع لك السخرية كيف؟ هذا خلق الله, هذا خلق الله, يسخر من إيش؟ من صنع الله الذي أتقن كل شيء. نعم. هذا بدلا من أن يحمد الله جل وعلا أن شرفه بأن جعله من هذا النوع المفضل ولم يجعله من هذا النوع الخسيس, صلى الله عليه وسلم. نعم. لكن الشيخ الكلاب والخنازير وغيرها فيها صفات قبيح, وفي بعض بني آدم صفات قبيح, فلو ذكرها الإنسان هل يعد أنه سخر من الكلب؟ هو إذا ذكر هذه الصفات القبيحة للاعتبار وليحمد الله جل وعلا أن لم يجعله من هذا الجنس وهذا النوع, هذا شيء, لكن كونه يسخر من هذا المخلوق الذي صنعه الله وأحسن صنعه, صنع الله الذي أحسن كل شيء. نعم. فنعم لو سخر من آية آلة, يعني آلة يعني من صنع البشر فيها خلال وفيها كذا, ما في إشكال. نعم. الثالثة قوله تعالى ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن. عفوا. قال زهير وما أدري وسوف أخال أدري, أقوم آل حصن أم نساء؟ وسموا قوما لأنهم يقومون مع داعيهم في الشدائد, وقيل إنه جمع قائم ثم استعمل في كل جماعة وإن لم يكونوا قائمين, وقد يدخل في القوم النساء مجازا, وقد مضى في البقرة بيانه. الثالثة قوله تعالى ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن, أفرد النساء بالذكر لأن السخرية منهن أكثر, وقد قال الله تعالى إن على كلامهن النساء لا يدخلن في القوم, ما أفردهم, لا بد من إفرادهن لأنه لم يدخلن في القوم, لكن على القول بأن القوم يشمل الرجال والنساء فيكون إفرادهن للاهتمام بشأنهن لأن السخرية منهن أكثر وفيهن أكثر. نعم. وقد قال الله تعالى إنا أرسلنا نوحا إلى قومه فشمل الجميع. قال المفسرون نزلت في امرأتين من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم سخرتا من أم سلمة, وذلك أنها ربطت خصريها بسبيبة وهو ثوب أبيض ومثلها السب, وسدلت طرفي السب العمامة. نعم. العمامة البيضاء. نعم. وسدلت طرفيها خلفها فكانت تجرها, فقالت عائشة لحفصة رضي الله عنهما انظري ما تجر خلفها كأنه لسان كلب, فهذه كانت سخريتهما. وقال أنس وابن زيد نزلت في نساء النبي صلى الله عليه وسلم عيرن أم سلمة بالقصر, وقيل نزلت في عائشة أشارت بيدها إلى أم سلمة يا نبي الله إنها لقصيرة. وقال عكرمة عن ابن عباس إن صفية بنت حيين بن أخطب أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن النساء يعيرنني ويقلن لي يا يهودية بنت يهوديين, فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هلا قلت إن أبي هارون وإن عمي موسى وإن زوجي محمد؟ فأنزل الله هذه الآية. خرج شغل. الرابعة في صحيح الترمذي عن عائشة رضي الله عنها قالت: حكيت للنبي صلى الله عليه وسلم رجلا فقال ما يسرني أني، يعني قلده، حكى رجلا وحاكاه يعني قلده، فعل مثل فعله في كلامه في تصرفه في أفعاله. نعم. فقال ما يسرني أني حكيت رجلا وأن لي كذا وكذا. فقالت: فقلت يا رسول الله إن صفية امرأة وقالت بيدها هكذا، يعني أنها قصيرة. فقال: لقد مزجت بكلمة لو مزج بها البحر لمزج. وفي البخاري عن عبد الله بن زمعة قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يضحك الرجل مما يخرج من الأنفس. وقال: لما يضرب أحدكم امرأته ضرب الفحل ثم لعله يعانقها. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. وهذا حديث عظيم يترتب عليه ألا يقطع بعيب أحد لما يرى عليه من صور أعمال الطاعة أو المخالفة. فلعل من يحافظ على الأعمال الظاهرة يعلم الله من قلبه وصفا مذموما لا تصلح معه تلك الأعمال. ولعل من رأينا عليه تفريطا أو معصية يعلم الله من قلبه وصفا محمودا يغفر له بسببه. فالأعمال أمارات ظنية لا أدلة قطعية. يعني يتعامل بالظاهر مع الناس، فيعامل من ظاهره الاستقامة على هذا الأساس، ويعامل من ظاهره الفسق على هذا الاعتبار، لكن لا يقطع لمن ظاهره الاستقامة بسلامة العاقبة، كما أنه لا يقطع بمن ظاهره الفسق بسوء العاقبة. غلبة الظن والتعامل على غلبة الظن شيء، والقطع شيء آخر. نعم. فالأعمال أمارات ظنية لا أدلة قطعية، ويترتب عليها عدم الغلو في تعظيم من رأينا عليه أفعالا صالحة، وعدم الاحتقار لمسلم رأينا عليه أفعالا سيئة، بل تحتقر وتذم تلك الحالة السيئة لا تلك الذات المسيئة. فتدبر هذا، فإنه نظر دقيق، وبالله التوفيق. نعم، يعني في الأعمال تذم هذه الأعمال، ولا يذم صاحب العمل على وجه التعيين. ولذا جاء لعن بعض من فعل بعض الأفعال على سبيل العموم لا على سبيل التعيين. لعن الله الشارب، المتبرجات فلعنوهن، لكن ما يقال فلانة متبرجة لعنها الله، أو فلان يشرب الخمر لعنه الله، لنكون عونا للشيطان على أخينا. فرق بين أن يتصرف مع المجموع ويحكم على المجموع، وبين أن يحكم على كل فرد بعينه. شيخ الإسلام رحمه الله لما يتكلم عن المبتدعة، عن الطوائف، عن البدع، يشدد في شأنه، ثم إذا سئل عن فرد من أفراد هؤلاء المبتدعة أنصفه رحمه الله. نعم. هذا بالنسبة للمسلم الذي يعمل أعمال سيئة، أو للمسلم الذي ظاهره الصلاح هو يرجى لهذا ويخشى على هذا، لكن ما يقطع لهذا بجنة ولهذا بنار، أو أن هذا يعذب أو أن هذا بنعم. الخواتيم بيد الله، والقلوب لا يطلع عليها إلا علام الغيوب. لكن من عرف أنه مات على كفره في آخر لحظة من حياته، مات على كفره، هذا يلعن ويبشر بالنار وفي إشكاله. نعم. لا، قد يصفونه بالذكاء وأنه لا يمكن أن تأخذها على غرة، فاهتم له واحتط لشأنه. يعني يوصون من يدخل عليه بأن يكون على حذر، لأن بعض القضايا تحتاج إلى في معالجتها إلى شيء من الحيطة. يعني بعض الناس من المسؤولين وغيرهم هم يتفاوتون كغيرهم من البشر، تأتي إلى هذا المسؤول فلتقرر شيء تجعله يقبل ما تملي عليه تحتاج إلى ساعة تحور وتدور في الموضوع يمين ويسار وتزلبه على كل وجه وتباريه، بعد ما تصادمه هكذا، ما تجيب له الخبر مباشرة، يعني إنما تمشي معه إلى أن تدخل إلى قلبه. هذا يحتاج إلى معاناة، بينما بعض الناس أمر سهل، خذ معه وأعطي من أول كلمة وتنتهي الإشكال. فهم يتفاوتون، وقوله من فلان ذيب يعني معناه أنه ذكي، يحتاج إلى معالجة، يحتاج إلى مقدمات يعني تدخل إلى قلبه لتحصل ما تريد منه. نعم. هو إذا لم يجدي نصحه ولم يكف من جهة ولاة الأمر الذين إليهم هذا الأمر، فإنه يدعى عليه، حذر، خوف بالله. نعم. السلام عليك. إذا بالنسبة للعبارات هذه، إذا كانت هناك عبارة شرع في الشرع مذمومة لكن في العرف يختلف، مثل بعض المناطق عندهم كلمة خبيث أو خبيث أو كذا، يدل على أنه رجل ذكي ويعرف. وجد في ألفاظ التعديل فلان شيطان، يعني شيطان يعني رجل ذكي، يعني مو إنسان عادي. لا شك أن الاستعمال العرفي له دور، استعمال الألفاظ عرفا له مدخل في تقدير الحكم. نعم. ما يستطيع الآخر يدعي عليه القذف مثلا إذا قال له خبيث؟ على حسب ما يراد به عندهم في عرفه، في عرف القائل. إيه، في عرف القائل. نعم. قوله تعالى ولا تلمزوا أنفسكم فيه ثلاث مسائل. الأولى قوله تعالى ولا تلمزوا أنفسكم، اللمز العيب، وقد مضى في براءة عند قوله تعالى ومنهم من يلمزك في الصدقات. وقال الطبري اللمز باليد والعين واللسان والإشارة، والهمز لا يكون إلا باللسان. وهذه الآية مثل قوله تعالى ولا تقتلوا أنفسكم، أي الإنسان ما يلمز نفسه حقيقة ولا يقتل نفسه، إنما يقتل أخاه ويلمز أخاه فكأنه لمز نفسه. نعم. لأن المؤمنين كنفس واحدة، فكأنه بقتل أخيه قاتل نفسه. وكقوله تعالى فسلموا على أنفسكم، يعني يسلم بعضكم على بعض، والمعنى لا يعب بعضكم بعضا. وقال ابن عباس ومجاهد وقتادة وسعيد بن جبير لا يطعن بعضكم على بعض. وقال الضحاك لا يلعن بعضكم بعضا. وقرئ ولا تلمزوا بالضم، وفي قوله أنفسكم تنبيه على أن العاقل لا يعيب نفسه، فلا ينبغي أن يعيب غيره لأنه كنفسه. قال صلى الله عليه وسلم: المؤمنون كجسد واحد، إن اشتكى عضو منه تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. وقال بكر بن عبد الله المزني: إذا أردت أن تنظر العيوب جمة فتأمل عيابا، فإنه إنما يعيب الناس بفضل ما فيه من العيب. لأن هناك عيوب موجودة في بعض الناس لا يكتشفها إلا من هي فيه، عيوب توجد في بعض الناس خفية دقيقة يكتشفها من هو فيه، فتجد الذي يعيب الناس تجد فيه هذه العيوب، عيوب خفية دقيقة ما يطلع عليها كل أحد، وإنما اجتمعت فيه فصار ينتبه لها في الناس فيعيبهم فيها، وهذا وجه قوله. نعم. وقال صلى الله عليه وسلم: يبصر أحدكم القذاة في عين أخيه ويدع الجذع في عينه. وقيل مرفوعا نعم وقفه أشبه نعم. وقيل: من سعادة المرء أن يشتغل بعيوب نفسه عن عيوب غيره. قال الشاعر: المرء إن كان عاقلا ورعا أشغله عن عيوبه ورعه، كما السقيم المريض يشغله عن وجع الناس كلهم وجعه. وقال آخر: كلهم كما السقيم المريض يشغله عن وجع الناس كلهم وجعه. وقال آخر: لا تكشفن مساوي الناس ما ستروا، فيهتك الله سترا عن مساويك، واذكر محاسن ما فيهم إذا ذكروا، ولا تعب أحدا منهم بما فيك. الثانية قوله تعالى: ولا تنابزوا بالألقاب، النبز بالتحريك اللقب. النبز بالتحريك اللقب، والجمع الأنباز، والنبز بالتسكين المصدر، تقول نبزه ينبزه نبزا أي لقبه، وفلان ينبز بالصبيان أي يلقبهم، شدد للكثرة، ويقال النبز والنزب لقب السوء، ويقال النبز النبز والنزب النب النبز والنزب النبز والنزب مقلوب يعني، ويقال النبز والنزب النبز النبز والنزب ويقال النبز النبز والنزب لقب السوء، وتنابزوا بالألقاب أي لقب بعضهم بعضا. وفي الترمذي عن أبي جبيرة بن الضحاك قال: كان الرجل منا يكون له الاسمين والثلاثة فيدعى ببعضها فعسى أن يكره، فنزلت هذه الآية: ولا تنابزوا بالألقاب. قال: هذا حديث حسن. وأبو جبيرة هذا هو أخو ثابت بن الضحاك بن خليفة الأنصاري، وأبو زيد سعيد بن الربيع صاحب الهروي ثقة. وفي مصنف أبي داود عنه قال: فينا نزلت هذه الآية في بني سلمة: ولا تنابزوا بالألقاب، بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان. قال: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس منا رجل إلا وله اسمان أو ثلاثة، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يا فلان، فيقولون: مه يا رسول الله، إنه يغضب من هذا الاسم. فنزلت هذه الآية: ولا تنابزوا بالألقاب. فهذا قول. وقول ثان قال الحسن ومجاهد: كان الرجل يعير بعد إسلامه بكفره: يا يهودي، يا نصراني. فنزلت. وروي عن قتادة وأبي العالية وعكرمة، وقال قتادة: هو قول الرجل للرجل: يا فاسق، يا منافق. وقال مجاهد والحسن أيضا: بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان، أي بئس أن يسمى الرجل كافرا أو زانيا بعد إسلامه وتوبته، قاله ابن زيد. وقيل المعنى أن من لقب أخاه أو سخر منه فهو فاسق. وفي الصحيحين: من قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما إن كان كما قال وإلا رجعت عليه. فمن فعل ما نهى الله عنه من السخرية والهمز والنبز فذلك فسوق وذلك لا يجوز. وقد روي أن أبا ذر رضي الله عنه كان عند النبي صلى الله عليه وسلم فنازعه رجل فقال له أبو ذر يا ابن اليهودية، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما ترى هاهنا أحمر وأسود ما أنت بأفضل منه، يعني بالتقوى. ونزلت ولا تنابزوا بالألقاب. وقال ابن عباس التنابز بالألقاب أن يكون الرجل قد عمل السيئات ثم تاب، فنهى الله أن يعير بما سلف. يدل عليه ما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من عير مؤمنا بذنب تاب منه كان حقا على الله أن يبتليه به ويفضحه فيه في الدنيا والآخرة. حديث أبي ذر قال ابن اليهودية هنا. قال أخرجه أحمد من حديث أبي ذر دون سبب نزول الآية وانظر المذهب ها كلامه. وقال العراقي في الإحياء رجال ثقات، وقال الأرنوط صحيح لغيره، وقال الألباني حسن. معروف قوله ابن السوداء. ابن اليهودية هنا. طيب الثاني من عير مؤمنا. قال ضعيف جدا أخرجه الترمذي وابن عدي والديلمي من حديث معاذ، وضعفه الترمذي بقوله غريب وليس إسناده بمتصل. وخالد بن معدان لم يدرك معاذ بن جبل انتهى كلامه. وله علة أخرى فإن فيه محمد بن حسن الهمداني كذبه يحيى وأبو داود، وفي رواية ضعفه أبو داود، وقال النسائي متروك، قال الألباني موضوع، قال الحافظ في البلوغ حسنه الترمذي وسنده منقطع. على كل حديث ضعيف. نعم. في أواخر المسألة الثانية يقول الترمذي عن أبي جبير بن الضحاك أنه قال كان رجل منا يكون له اسمين مختلفين. ما وجه نسب الاسمين؟ يكون له يعني يكون يوجد له الاسمان والثلاث اسمان، هي الاسمان ومرفوع. نعم. وكان هذه تامة، يكون يعني يوجد له الاسمان تامة والاسمان نائب فاعل. نعم. الثالثة: وقع من ذلك مستثنا من من غلب عليه الاستعمال كالأعرج والأحدب ولم يكن له فيه كسب يجد في نفسه منه عليه، فجوزته الأمة واتفق على قوله أهل الملة. قال ابن العربي: وقد ورد لعمر الله من ذلك في كتبهم ما لا أرضاه في صالح جزرة. الألقاب عند المحدثين معروفة وكثيرة جدا، وفيها المؤلفات، ولابن حجر نزهة الألباب في الألقاب في مجلدين، ألقاب المحدثين وغيرهم كثيرة جدا. واللقب الأصل أنه ما أشعر بمدح أو ذم، وكثير منها يشعر بذم، كثير منها يكره عند من يلقب به، ومع ذلك تواردوا وتواطؤوا عليه لأنه لا يريدون به ذمه ولا شينه ولا عيبه، وإنما يريدون التعريف به، ويقال الأعمش الأحول الأعرج. نعم. وقد ورد لعمر الله من ذلك في كتبهم ما لا أرضاه في صالح جزرة. جزرة هذه لأنه صحف الخرز إلى جزرة فلقب به. نعم. لأنه صحف خرزة فلقب بها. وكذلك قولهم في محمد بن سليمان الحضرمي مطيا لأنه وقع في طين ونحو ذلك ممن غلب على المتأخرين، ولا أراه سائغا في الدين. وقد كان موسى بن علي بالرباح المصري وقد كان موسى بن علي بالرباح المصري يقول: لا أجعل أحدا صغر اسم أبي في حل. علي علي لا لا لا تقول أبد ما عليك إن شاء الله. ما يعرف إلا بهذا مسيب مثل يعني هذه الألقاب. الإنسان لا يريد ذم الشخص ولا عيب ولا يتأثر ولا يعرف إلا به. لكن ما يتحرج الواحد من الدعاء صاحبه على كل حال. فهم يقولنا الدعاء على قدر الظلائم، أنت ما ظلمت ولا هذا هو مشوا على هذا. الإمام أحمد يقول: حدثنا إبراهيم الذي يقال له ابن علي. الناس يقول له ابن علي وما يرضى أن ينسب إلى أمه، فهو يذكره بما يعرف به لكن ما ينسبه إلى نفسه. نعم. وكان الغالب على اسمه التصغير بضم العين، والذي يضبطها والذي يضبط هذا كله أن كل ما يكرهه الإنسان إذا نودي به فلا يجوز لأجل الأذية، والله أعلم. قلت: وعلى هذا المعنى ترجم البخاري رحمه الله في كتاب الأدب من الجامع الصحيح في باب ما يجوز من ذكر الناس نحو قولهم الطويل والقصير ولا يراد به شين الرجل، قال: وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما يقول ذو اليدين؟ قال أبو عبد الله بن خويز منداد تضمنت الآية المنع من تلقيب الناس بما يكره، ويجوز تلقيبه بما يحب. ألا ترى أن النبي صلى الله عليه وسلم لقب عمر بالفاروق، وأبا بكر بالصديق، وعثمان بذي النورين، وخزيمة بذي الشهادتين، وأبا هريرة بذي الشمالين وبذي اليدين، في أشباه ذلك. معروف أبو هريرة بهذا؟ ما في تعليق عليه ولا شيء؟ معروف ذو اليدين صاحب القصة في السهو الخرباق، خرباق بن عمرو. هو ذو الشمالين غير ذو اليدين، لكن مدخل أبي هريرة في ذو اليدين لأنه راوي حديث اليدين. أنا التبس عليه بهذا. خزيمة بذي الشهادتين لا، لكن كان يقول وعبد الرحمن بن صخر بأبي هريرة لو أراد نسقه على ما تقدم. مشكلة أبو هريرة لا ذي الشمالين ولا ذلك. نعم. كيف؟ إيه؟ لقب لقب لأن في يديه طول، اسمه الخرباق، الخرباق بن عمرو. نعم. إيه هذا مذكور مذكور، لكن الناس ما هم تاركين يذكر عنه هذا. نعم. قال الزمخشري: روي عن النبي صلى الله عليه وسلم: من حق المؤمن على المؤمن أن يسميه بأحب أسمائه إليه. ولهذا كانت التكنية مروي خرج على غريب. قال الحافظ في الشعب: لم أجده هكذا، وأخرج البيهقي في الشعب عن عثمان الحجري مرفوعا: ودفعوه بأحب أسمائه إليه، فيه موسى بن عبد الملك وعيسى. إيه لكن ابن حجر في تخريجك الشعب. نعم. ولهذا كانت التكنية من السنة والأدب الحسن. قال عمر رضي الله عنه: أشيع الكنى فإنها منبهة. ولقد لقب أبو بكر بالعتيق. منبهة، ما معنى منبهة؟ يعني إذا كني الصبي نبه ذكره وارتفع شأنه وأحس أنه رجل. يعني هؤلاء الأطفال الذين يؤذون الناس في مجامعهم في مساجدهم في شوارعهم، هذا لو تلبسه شماغ وطاقيه صار رجل. لو تكني يا ابو فلان يا ابو فلان احس انه يعني له وزن وله قيمه ولا شيء. كما أن الإنسان إذا الكبير إذا مشى بدون شماغ ولا طاقية ولا شيء وهو من من من من أهل العرف دعونا من الذين ليس بعرف لهم تجده يعني تصرف تصرفات يعني اللي يخرج للشارع بقميص مثلا وتعود أن يلبس لباس حشمة قد يتصرف قد يتحرك حركات تنقد عليه ما هو مثل هيبته إذا لبس الشماغ وأضف إلى ذلك إذا لبس بشت مثلا هذه أمور يعني لا شك أنها تعطي الإنسان شيء من معرفة قدر نفسي وهؤلاء الصبيان إذا كنوا لكن لو تبي تلقبه بلقب وضيع ولا شيء يدل على بذاءته ويذكره بشيء من شقاء وزاد شره نعم ولقد لقب أبو بكر بالعتيق والصديق وعمر بالفاروق وحمزة بأسد الله وخالد بسيف الله وقل من المشاهير في الجاهلية والإسلام من ليس له لقب ولم تزل هذه الألقاب الحسنة في الأمم كلها من العرب والعجم تجري في مخاطباتهم ومكاتباتهم من غير نكير قال الماوردي واشتهرت ألقاب التزكية بين أهل العلم في المتأخرين تقي الدين شمس الدين نور الدين ولا هذه لا توجد في المتقدمين لأنها مشعرة بالتزكية وهم من أبعد الناس عن هذه الألفاظ والألقاب لكنها كثرت المتأخرين ثم انقطعت نعم ها ليه موجودة في العجم موجودة في العرب ما أدري عن بدايتها لكنها موجودة في الجميع نعم قال الماوردي فأما مستحب الألقاب ومستحسنها فلا يكره وقد وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم عددا من أصحابه النووي رحمة الله عليه كان يكره كلمة محيي الدين كراهية شديدة مع أن الناس تابعوا عليه في عصره وبعد عصره نعم قبل أن تسبق إليهم الألقاب لكن ما هو مرفوع ليس بمرفوع من قول عمر رضي الله عنه نعم قال الماوردي فأما مستحب الألقاب ومستحسنها فلا يكره وقد وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم عددا من أصحابه بأوصاف صارت لهم من أجل الألقاب قلت فأما ما يكون ظاهرها الكراهة إذا أريد بها الصفة للعيب فذلك كثير وقد سئل عبد الله بن المبارك عن الرجل يقول حميد الطويل وسليمان الأعمش وحميد الأعرج ومروان الأصغر فقال إذا أردت صفته ولم ترد عيبه فلا بأس به وفي صحيح مسلم عن عبد الله بن سرجس قال رأيت الأصلع يعني عمر يقبل الحجر وفي رواية الأصيلع قوله تعالى ومن لم يتب أي عن هذه الألقاب الذي يتأذى بها السامعون فأولئك هم الظالمون لأنفسهم بارتكاب هذه المناهي قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم فيه عشر مسائل الأولى قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن قيل إنها نزلت في رجلين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم اغتابا رفيقهما وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سافر ضم الرجل المحتاج إلى الرجلين الموسرين فيخدمهما فضم سلمان إلى رجلين فتقدم سلمان إلى المنزل فغلبته عيناه فنام ولم يهيئ لهما شيئا فجاء فلم يجدا طعاما وإداما فقال له انطلق فاطلب لنا من النبي صلى الله عليه وسلم طعاما وإداما فذهب فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اذهب إلى أسامة بن زيد فقل له إن كان عندك فضل من طعام فليعطك وكان أسامة خازن النبي صلى الله عليه وسلم فذهب إليه، فقال أسامة: ما عندي شيء. فرجع إليهما فأخبرهما، فقال: قد كان عنده ولكنه بخل. ثم بعث سلمان إلى طائفة من الصحابة فلم يجد عندهم شيئا، فقال: لو بعثنا سلمان إلى بئر سميحة لغار ماؤها. ثم انطلقا يتجسسان. يعني أرسلوا إلى جهات متعددة ما وجدوا شيء. من سوء حظه يعني. نعم، تشاءموا به. نعم. لو بعثنا سلمان إلى بئر سميحة لغار ماؤها. ثم انطلق يتجسسان: هل عند أسامة شيء؟ فرآهما النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ما لي أرى خضرة اللحم في أفواهكما. عن الغيبة. نعم. فقال: يا نبي الله، والله ما أكلنا من يومنا هذا لحما ولا غيره. فقال: ولكنكما ظلتما تأكلان لحم سلمان وأسامة. فنزلت: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم. ذكره الثعلبي: أي لا تظنوا بأهل الخير سواء إن كنتم سوءا. أي لا تظنوا بأهل الخير سوءا إن كنتم تعلمون من ظاهر أمرهم الخير. سأخرج. قال: ذكره الزمخشري في كشافه، فقال الحافظ: ذكره الثعلبي بدون إسناد ولا راوي، وورد عن ابن أبي ليلى نحو انتهى كلامه، وانظر الدر المنثور والخبر ضعيف بخلوه من إسناد متصل. كل أصل له. نعم. الثانية: الإسناد صار لا أصل له. نعم. ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث. ولا تحسسوا ولا تجسسوا ولا تناجشوا ولا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تدابروا، وكونوا عباد الله إخوانا. هذا لفظ البخاري. قال علماؤنا: فالظن هنا وفي الآية هو التهمة، ومحل التحذير والنهي إنما هو تهمة لا سبب لها يوجبها. كما يعني ما في قرينة تدل على شيء من ما اتهم به الإنسان، والأصل براءة، لكن إذا وجد قرينة قوية يمكن أن يتهم بسببها ثم يتأكد ويتحقق مما عنده فلا شيء في ذلك. نعم. قال: ومحل التحذير والنهي إنما هو تهمة لا سبب لها يوجبها، كمن يتهم بالفاحشة أو بشرب الخمر مثلا ولم يظهر عليه ما يقتضي ذلك. ودليل كون الظن هنا بمعنى التهمة قوله تعالى: ولا تجسسوا، وذلك أنه قد يقع له خاطر التهمة ابتداء، ويريد أن يتجسس خبر ذلك ويبحث عنه ويتبصر ويستمع لتحقيق ما وقع له من تلك التهمة. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. وإن شئت قلت: والذي يميز الظنون التي يجب اجتنابها عما سواها أن كل ما لم تعرف له أمارة صحيحة وسبب ظاهر كان حراما واجب الاجتناب، وذلك إذا كان المظنون به ممن شوهد منه الستر والصلاح وأنست منه الأمانة في الظاهر، فظن الفساد به والخيانة محرم، بخلاف من اشتهره الناس بتعاطي الريب والمجاهرة بالخبائث. وعن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله حرم من المسلم دمه وعرضه وأن يظن به ظن السوء. وعن الحسن: كنا في زمن الظن بالناس فيه حرام، وأنت اليوم في زمن اعمل واسكت وظن في الناس ما شئت. الثالثة: للظن حالتان، حالة تعرف وتقوى بوجه من وجوه الأدلة فيجوز الحكم بها، وأكثر أحكام الشريعة مبنية على غلبة الظن كالقياس وخبر الواحد وغير ذلك من قيم المتلفات وأروش الجنايات. والحالة الثانية: أن يقع في النفس شيء من غير دلالة، فلا يكون ذلك أولى من ضده، فهذا هو الشك، فلا يجوز الحكم به، وهو المنهي عنه على ما قررناه آنفا. وقد أنكرت جماعة من المبتدعة تعبد الله بالظن، وجواز العمل به تحكما في الدين ودعوى في المعقول، وليس في ذلك أصل يعول عليه، فإن البارئ تعالى لم يذم جميعه. ما ذم جميع الظن؟ قال إن بعض الظن إثم، إذن بعضه الثاني حق ليس بإثم. لا شك أن الظن جاء إطلاقه وورد في النصوص على أنحاء، ليس على مرتبة واحدة، منهما يصل إلى حد اليقين والقطع، الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم. يكفي الظن ولا لابد من القطع؟ لابد من القطع، فهذا إطلاق للظن بإزاء اليقين القطعي. ويطلق أيضا يراد به الاحتمال الراجح، وهذا هو المراد بالظن عند الاصطلاح، عند أهل العلم في الاصطلاح الذي استقر عليه الاصطلاح، يطلق ويراد به الشك، يطلق ويراد به ما دونه من الوهم، ويطلق أيضا يراد به أكذب الحديث، قال له ظن. وعلى كل حال ليس إطلاقه على درجة واحدة، بل هو متفاوت، وهو في نص يختلف عنه إلى نص آخر. نعم. فإن البارئ تعالى لم يذم جميعه، وإنما أورد الذم في بعضه، وربما تعلق بحديث أبي هريرة إياكم والظن، فإن هذا لا حجة فيه، لأن الظن في الشريعة قسمان، محمود ومذموم. فالمحمود منه ما سلم معه دين الظان والمظنون به عند بلوغه، والمذموم ضده بدلالة قوله تعالى إن بعض الظن إثم، وقوله لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا، وقوله وظننتم ظن السوء وكنتم قوما بورا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان أحدكم مادحا أخاه فليقل أحسب كذا ولا أزكي على الله أحدا، وقال إذا ظننت فلا تحقق، وإذا حسدت فلا تبغي، وإذا تطيرت فامضي. خرجه أبو داود. وأكثر العلماء على أن الظن القبيح بمن ظاهره الخير لا يجوز، وأنه لا حرج في الظن القبيح بمن ظاهره القبح، قاله المهدوي. الرابعة قوله تعالى نعم. إذا ظننت فلا تحقق، إيه معروف، خرجه أبو داود، لكن مرة الطبراني إيه خرجه أبو داود يقول نعم. إيه الظن الرجع لا يراد به الاحتمال الراجح، لا الظن الرجاء يحسن رجاءه بربه يحسن. نعم. الرابعة قوله تعالى ولا تجسسوا، وقرأ أبو رجاء والحسن باختلاف وغيرهما ولا تحسسوا بالحاء، واختلف هل هما بمعنى واحد أو بمعنيين، فقال الأخفش ليس تبعد إحداهما عن الأخرى، لأن التجسس البحث عما يكتم عنك، والتحسس بالحاء طلب الأخبار والبحث عنها. وقيل إن التجسس بالجيم هو البحث، ومنه قيل رجل جاسوس إذا كان يبحث عن الأمور، وبالحاء هو ما أدركه الإنسان ببعض حواسه. وقول ثان في الفرق أنه بالحاء تطلبه لنفسه، وبالجيم أنه يكون رسولا لغيره، قاله ثعلب. والأول أعرف، جسست الأخبار وتجسستها أي تفحصت عنها، ومنه الجاسوس. ومعنى الآية خذوا ما ظهر ولا تتبعوا عورات المسلمين، أي لا يبحث أحدكم عن عيب أخيه حتى يطلع عليه بعد أن ستره الله. وفي كتاب أبي داود عن معاوية قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنك إن اتبعت عورات الناس أفسدتهم أو كدت أن تفسدهم. فقال أبو الدرداء كلمة سمعها معاوية من رسول الله صلى الله عليه وسلم نفعه الله تعالى بها. وعن المقدام بن معد كرب عن أبي أمامة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال حديث إنك إن اتبعت قال صحيح أخرجه أبو داود والبخاري بالأدب المفرد والطبراني وأبو معين وصححه ابن حبان من حديث معاوية وهو صحيح رواه من عدة طرق ويشهد له ما بعده انتهى كلام المحقق وصححه الألباني وقال من المفرد بالآداب إسناده صحيح. في إيش أفسدتهم أو كدت أن تفسدهم؟ إن اتبعت عورات الناس، إن تجسست عن أخبارهم وأسرارهم وألحفت السؤال عن عوائدهم وطرائقهم التي يرتكبونها إذا خلوا، هذا تفسدهم، لأن هذا ليس هذه وسيلة إصلاح. أن تقول أنا أعرف ما عندهم من منكرات وما عندهم من مخالفات لكي ينكر عليهم، ليس هذه وسيلة الإصلاح، لأنهم قد يصرون ويعاندون ويزيدون إذا عرفوا أن أحدا يتتبع عوراتهم. نعم شيخ حسن عليك، نشر القبض على الجرائم وكذا في وسائل الإعلام الأمر شرعي ذا؟ المحاكمات لا شيء، لا توه يعني فقط قبض عليه، ليس في حد ولا وما في شك أنه قد يترتب على مثل هذا النشر مصالح، لأن مثل هذه الأمور وإن ادعى أربابها أن عندهم حيل وعندهم طرائق لإخفائها أنها تكشف، يعني كما يحصل لرجال الحسبة ورجال الشرطة الذين يتبعون المخدرات ويتبعون الجرائم، يكشفون عن بعض ما يقفون عليه ليعرف أنهم ليسوا غافلين وأن عندهم من الإمكانات ما يستطيعون به كشف الجرائم، هذا لا بأس من هذه الحيثية. كما يجري الآخرين من المجتمع فساد كدت تفسيدهم، أظن الغفلة بعد ليست مطلوبة، يعني كون الإنسان يغفل عن هذه الأمور يظن الناس ما عندهم مخالفات والفساد يعثو في البلاد، هذا مو صحيح. نعم على كل حال من يخشى منه الضرر المتعدي لا بد من كشفه، أما من كان ضرره خاص بنفسه فهذا لا تجس. فرق بين من يتعدى ضرره إلى غيره، مثل هذا يوقف عند حد بأي وسيلة. نعم عن أبيهم أمامة عن النبي والجرائم التي تفوت لا بد من تتبعها، ولا للحيلولة بين المجرمين وجرائمه، ولذا خلى برجل ليقتله لا بد من التتبع والتجسس عليه، إذا خلى بامرأة ليفجر بها هذه أمور تفوت، لا بد من الحيلولة بينه وبينها. نعم نعم مسألة من أجل الحيلولة بينهم بين ما يحصل بينهم، الغفلة هذه هي التي أوقعت البيوت في الجرائم والكوارث، يغلق الباب على الولد مع أخيه ومع أخته وعندهم من وسائل الفساد ما عندهم، والأب في غفلة والأم في غفلة، هذا لا يمكن أن يحصل، هذا لا يجوز بحال، هذا تيسير للجريمة. فمثل هذا لا بد من تتبعه، ولا يمكنون من إغلاق المحل الذي يبيتون فيه، لأنهم يصنعون ما يشاءون بعدين من يطلع عليه، لا سيما مع انتشار هذه الوسائل المثيرة من وسائل الإعلام من القنوات وغيرها، هذه كوارث، يعني حصلت أمور بين المحارم بين الأخ وأخيه وبين الأخ وأخته، بل حصل من الابن لأمه والوالد لبنته أو والد، هذا شيء قضايا كثيرة نسأل الله السلامة والعافية. ولا يعني أن البلد يعني انتهى وفسد وخرب، لا، البلد الأصل فيه الخير، لكن وجود مثل هذه التصرفات وجود هذه الممارسات لا شك أنه منذ الخطر، ويخشى من أن تزيد هذه الأمور، فلا بد من أن لا يمكن هذا الشاب أو هذه الشابة من الخلوة التي تجعله في مأمن حتى يفرغ مما يريد. نعم. السلام عليك. بعض الأخوان في جمعيته في الحلقات القرآن أو المربين يأخذ جوالات بعض الشباب اللي معه الصغار فتش فيها، لكن بأسلوب، يمكن أن يستعمل مثل هذا بأسلوب، يعطيه جوالي ويقول اطلع على ما عندي وأنا بطلع ما عندك، وش رأيك؟ المسألة المصادمة هذه اليوم ما صار أحد يتحملها، لكن يعني أطر الناس على الحق، يعني ما صار الناس يطيقونه، لكن كما قالوا بالأسلوب بالسياسة، خذ جوالي، أحد يزعم أنه مربي في قناة من القنوات يقول ما لا مانع أن يسلم الطفل مهما كان سنه، لو كان 3، 4، 5 سنين، 10 سنين يسلم الجوال ويصور اللي هو يبي وينقل اللي هو يبي ويتداول ما يريد، لكن أنت في النهاية تجلس معه جلسة مصارحة، يعني إذا تورط وأشرب قلبه حب هذه الأمور تجلس معه جلسة مصارحة، لكن يجوز له، يعني سهل له الفساد ثم بعد ذلك صحح، يعني كمن يقول لا مانع أن يزني ثم يعقد، لا ينفع هذا، سد الذرائع أمر مقرر في الشرع، والحيلولة دون المعاصي والعصاة هذا أمر لا بد منه، لكن إذا فرط من ذلك شيء ووقع بعد التحري وبعد التثبت وقع شيء من هذا لا بد من تصحيح. نعم. سمعنك. لا يفرق بين الأب الذي له سلطة وبين الأب له أن يغير بيده. الأب له أن يغير بيده وغيره باللسان ويا الله بعد. نعم. وعن أبي أمامة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الأمير إذا ابتغى الريبة في الناس أفسدهم. وعن زيد بن وهب قال أتي ابن مسعود فقيل هذا فلان تقطر لحيته خمرا، فقال عبد الله إن قد نهينا عن التجسس ولكن إن يظهر لنا شيء نأخذ به. وعن أبي برزة الأسلمي يعني فرق بالصدر الأول، قضايا يسيرة جدا، يعني قضيتين 3-5 في الجيل، بينما يحصل ألوف مؤلفة في السنة أو في الشهر، وقد يحصل في اليوم أشياء، يعني فرق بين هذا وهذا، إذا قلت المنكرات خفف، وإذا زادت المنكرات فلا يمكن القضاء عليها وعلى أهلها إلا بالتشديد عليهم، يطالب يقول المنكرات وجدت في عصر النبي عليه الصلاة والسلام، الجرائم قضايا حصلت، الزنا حصل بعهد النبي عليه الصلاة والسلام، شرب الخمر حصل بعهد عليه الصلاة والسلام، لكن بين 5 قضايا في عهد النبوة كلها وبين ألوف المؤلفة التي تحصل في محافل المسلمين ومجامعهم وبلدانهم، بعضهم يقول إذا صارت 10% ليست ظاهرة، يقول نسبة 10% يسيرة ليست ظاهرة، يعني إذا صورنا الرياض 7,700,000 جريمة ما هي بظاهرة على هذا التحديد، هذا ضلال نسأل الله، وإذا توطئ أهل الإباحية، يعني التساهل إلى هذا الحد لا شك أنه مؤذن بخطر عظيم، يعني 5 قضايا حصلت في عهد في وقت البعثة كلها من بعث إلى أمت، 5 قضايا يقول أن الزنا حصل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، كم شرب الخمر في عهد النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما في، عدد نفر يسير، نفر يسير، ولذا جاء في حديث معاوية قتل الشارب في الرابعة، عمر رضي الله عنه لما زاد الناس زاد الحد من 40 إلى 80، عبث هذا التصرف، حديث معاوية قاله النبي عليه الصلاة والسلام بوصفه مبلغ ومشرع، وإذا شرب الرابع فاقتلوه، منهم من يقول منسوخ، هذا قول الجمهور، لكن منهم من يقول ليس بمنسوخ بل هو محكم، المدمن يقتل، ومنهم من يقول تعزير حسب كثرة المنكر وقلة المنكر، فإذا كثر المنكر للإمام أن يقتل. نعم. وعن أبي برزة الأسلمي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان قلبه لا تغتابوا المسلمين ولا تتبعوا عوراتهم، فإن من اتبع عوراتهم يتبع الله عورته، ومن يتبع الله عورته يفضحه في بيته. وقال عبد الرحمن بن عوف: حرست ليلة مع عمر بن الخطاب رضي الله عنهما بالمدينة، إذ تبين لنا سراج في بيت في بيت بابه مجاف على قوم لهم أصوات مرتفعة ولغط، فقال عمر: هذا بيت ربيعة بن أمية بن خلف، وهم الآن شرب، فما ترى؟ قلت: أرى أنا قد أتينا ما نهى الله عنه. قال الله تعالى: ولا تجسسوا وقد تجسسنا. فانصرف عمر وتركهم. لكن بعض من يسمع هذا الكلام يريد أن يطبقه في المجتمعات التي تعج بالمنكرات، لأنه إذا قيل مثل هذا في الخمر قيل مثل في المخدرات، إذا قيل مثل هذا في المخدرات قيل مثل في الزنا والزانيات، في الزواني والزانيات، وترك الشر والفساد يعيث في البلد مجرد ما يغلق الباب خلاص انتهى الإشكال. ونحن نعرف ويغلب على الظن أن هذا خلى بهذه المرأة وخلى بهذا الصبي، افترض أنه خلى به ليقتله، نقول ما تجسس؟ الأمور تقدر بقدرها، والأمور التي تفوت عند أهل العلم ويتعدى ضررها لا بد من كشفها. نعم. كيف يوجه يا شيخ؟ وين؟ فعل عمر. يعني إذا قل الأمر، يعني قضية واحدة في السنة أو في السنتين أو في الجيل، هذه ما يكشف عنها. الناس من ستر مسلم ستره الله، لكن إذا كان كثر المنكر ونريد أن نقضي على هذا المنكر، وقلنا كل من أغلق بابه يفعل ما يشاء، نستطيع أن نقضي عليه؟ معلوم أن الناس لن يتسافدوا في الشوارع، يعني معناه أننا ما نقبض إلا على يقع على المرأة في الشارع. نعم. شلون؟ ما نقول ليشرب في بيته، نقول الأمور التي تفوت ويتعدى شرها وضررها، يعني إذا كان البيت فيه أطراف هذا يستعمل هذه المعصية لا يكشف عليه، لكن إذا كان ضرر يتعدى على أمه على أخواته يترك إلى أن يفجر بأمه أو بأخواته أو يقتل؟ يعني إيش معنى أن نشد في المخدرات ونترك الخمر؟ المقصود أن الشرع له نظرات، وله القضاء على الفساد من مقاصد الشريعة، فكيف نحقق هذا المقصد؟ نعم. وقال أبو قلابة: حدث عمر بن الخطاب أن أبا محجن الثقفي يشرب الخمر مع أصحاب له في بيته، فانطلق عمر حتى دخل عليه، فإذا ليس عنده إلا رجل، فقال أبو محجن: إن هذا لا يحل لك، قد نهاك الله عن التجسس. فخرج عمر وتركه. وقال زيد بن أسلم: خرج عمر وعبد الرحمن يعسان، إذ تبينت لهما نار فاستأذنا، ففتح الباب، فإذا رجل وامرأة تغني وعلى يد الرجل قدح، فقال عمر: وأنت بهذا يا فلان؟ فقال: وأنت بهذا يا أمير المؤمنين. قال عمر: فمن هذه منك؟ قال: امرأتي. قال: فما في هذا القدح؟ قال: ماء زلال. فقال للمرأة: وما الذي تغنين؟ فقالت: تطاول هذا الليل واسود جانبه، وأرقني ألا خليل ألاعبه، فوالله لولا الله أني أراقبه لزعزع من هذا السرير جوانبه، ولكن عقلي والحياء يكفني، وأكرم بعلي أن تنال مراكبه. ثم قال الرجل: ما بهذا أمرنا يا أمير المؤمنين؟ قال الله تعالى: ولا تجسسوا. قال: صدقت. قلت: نعم. استأذن ودخل، لكن هذا الاستئذان من أجل أن يعرف ما في البيت، ما استأذن للدخول لفائدة ولا لضيافة ولا شيء، إنما وجد ريبة فاستأذن. نعم. قلت لا يفهم من هذا الخبر أن المرأة كانت غير زوجة الرجل، لأن عمر لا يقر على الزنا، وإنما غنت بتلك الأبيات تذكارا لزوجها، وأنها قالتها في مغيبه عنها، والله أعلم. وقال عمرو بن دينار: كان الرجل من أهل المدينة له أخت فاشتكت، فكان يعودها فماتت فدفنها، فكان هو الذي نزل في قبرها، فسقط من كمه كيس فيه دنانير، فاستعان ببعض أهله فنبشوا قبرها، فأخذ الكيس ثم قال: لأكشفن حتى أنظر ما آل حال أختي إليه. فكشف عنها، فإذا القبر مشتعل النار. فجاء إلى أمه فقال: أخبريني ما كان عمل أختي. فقالت: قد ماتت أختك، فما سؤالك عن عملها؟ فلم يزل بها حتى قالت له: كان من عملها أنها كانت تؤخر الصلاة عن مواقيتها، وكانت إذا نام الجيران قامت إلى بيوتهم فألقمت أذنها أبوابهم فتتجسس عليهم وتخرج أسرارهم، فقال: بهذا هلكت. لكن فعلها أيضا وكشف الكفن والنظر عن حالها، هل عد من التجسس عليها أو من تطلب خبر ما لا ينبغي طلبه؟ المسألة كلها يعني تدور حول المصلحة الراجحة والمفسدة الراجحة. اللهم صل على محمد وعلى آله.